موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواوي. والآن مع الحمد الشيخ. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في بداية الحلقة السابقة قد توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا ما نحن فيه من الكرب والبلاء، وأن يعيد علينا وعلى سائر الأمة الإسلامية الأمن والأمان. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائنا ورفع عنا هذا الكابوس الظالم، فنتوجه إلى الله جميعا بالشكر والحمد، ونعلم أن النصر من عند الله، ويجب ألا ننسى فضل الله علينا، فنعتصم بحبل الله، وعلينا التقرب إلى الله بالطاعات وترك المنكرات. وقد قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيجب علينا أن نغير ما بأنفسنا بالتقرب إلى الله والاستغفار، وأن يصلح كل فرد فينا في موقعه بالقضاء على الفساد والمفسدين. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نبدأ اليوم إن شاء الله الحلقة 53 في شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ. وهذه الحلقة نبدأ فيها من أول سورة يوسف إن شاء الله. إحنا وقفنا على بداية سورة يوسف إن شاء الله. نبدأ بالآية رقم 1 من سورة يوسف في قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. كما قلنا إن بداية السورة ألف لام را جاءت في كم سورة من سور القرآن الكريم، وقلنا إن جاءت في 5 سور، و 5 سور نعتبر ان هما يعني سور متتالية. نعم ان شاء الله، ان شاء الله بالحلقة بتسجل. نقول ان هما 5 سور متتالية ما عدا سورة الرعد، لان سورة الرعد بدأت برضو بألف لام، بس ألف لام ميم را، ألف لام ميم را، ولكن الخمس سور المتتالية اللي نقول عليهم ألف لام راء هو من ضمنهم سورة الرعد، ولكن سورة الرعد اختلفت عنهم بزيادة حرف الميم. فنجد أن أول ما بدأت ألف لام راء في هذه السور بدأت بسورة يونس، يبقى سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، 5 سور متتالية ما عدا ما جاء فيها سورة الرعد اللي قلنا انها ألف لام ميم راء. والملاحظة اللي نحب نقولها في هذا الموضوع ان لما تيجي ألف لام راء نعلم انها من ضمن الآية الأولى، يعني ليست آية منفصلة، ليست آية منفصلة، لأن في بعض هذه الأحرف بتيجي في صور آية منفصلة، وفي البعض بيجي إنها جزء من آية. فألف لام راء دايما بتيجي في 5 صور جزء من آية وليست آية منفصلة، بخلاف مثلا ألف لام ميم. ألف لام ميم وسبق قلنا بتيجي في أي صور وقلناهم، لكن ألف لام ميم آية، أول آية في الصورة رقم 1 ألف لام، وهي آية كاملة، آية كاملة ألف لام ميم، وزي طاسين ميم أو طاسين برضو آية منفصلة آية كاملة. دي أول شيء في هذه الآية، الآية رقم 1 اللي هي ألف لام راء. لو استكملنا الآية قوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين. طيب، تلك آيات الكتاب المبين، جاءت بعض الصور فيها تلك آيات الكتاب المبين، وفي بعض الصور جاء فيها تلك آيات الكتاب الحكيم، وفي بعض الصور تلك آيات الكتاب فقط، وفي بعض الصور تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وفي العكس تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وفي صور لم يجد فيها تلك آيات ولكن فيها والكتاب المبين، والكتاب المبين. فعايزين نلقي يعني نظرة سريعة لهذه ونشوف المتشابهات فيها ونشوف كل واحدة جاءت فين إن شاء الله. لو أنا مسكت بالنسبة للآية اللي معانا الأول، يعني عشان إحنا دلوقتي في سورة يوسف، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، فنقول تلك آيات الكتاب المبين جاءت كم مرة في القرآن، وإيه هي السور التي ورد فيها تلك آيات الكتاب المبين. اللي بيعرف يكتب على طول، اللي بيعرف يكتب على طول قبل أنا ما أقول، علشان برضو ننشط الذهن برضو وتبقوا معانا على طول في الكلام. تلك آيات الكتاب المبين وردت في القرآن في ثلاث صور، ثلاث صور ورد فيها تلك آيات الكتاب المبين، فبرضو يجب أن نحفظه، لأن لما نقولك أو نسأل أو امتحان قول الآيات التي ورد فيها تلك آيات الكتاب المبين، يبقى نقدر نعرفها. لا طبعا يونس، لا يونس، لا ولا الرعد. يونس تلك آيات الكتاب الحكيم، يونس تلك آيات الكتاب الحكيم، والرعد هنقولها دلوقتي إنها لا فيها كده ولا كده هنقولها، ماشي. الشعراء يبقى فيها يونس، يوسف، والشعراء، وفي كمان صورة تانية لقمان، لا تلك آيات الكتاب الحكيم، لقمان تلك آيات الكتاب الحكيم، القصص، ما نسيتي القصص. فاحنا نقولهم ثلاث صور ان شاء الله، تلك ايات الكتاب المبين، خلي بالنا من مبين، يوسف اللي هي الايه الصوره اللي معانا الف لام راء، تلك ايات الكتاب المبين، وبعدين الشعراء طاسيم ميم، تلك ايات الكتاب المبين، القصص برضو طاسيم ميم، تلك ايات الكتاب المبين، يعني الشعراء والقصص البدايه واحده، الشعراء والقصص البداية كلها واحدة لأنها فيها طاسيم ميم. أما يوسف برضو هي تلك آيات كتاب مبين ولكن بدأت بألف لام راء. يبقى دلوقتي احنا خلصنا تلك آيات الكتاب المبين. لو قلنا بقى تلك آيات الكتاب الحكيم، لأن في برضو إخوة أخوات برضو حصل لبس عندهم بين تلك آيات الكتاب الحكيم وتلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب الحكيم لم ترد إلا في سورتين فقط، أيوه، في يونس ولقمان، في يونس ولقمان. يونس ألف لام راء، لأن احنا قلنا يونس من ضمن الخمس سور اللي احنا قلناها اللي بتبدأ بألف لام راء، يبقى يونس ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم في يونس. أما في لقمان ألف لام ميم، لأن احنا قلنا لقمان من ضمن الصور اللي بتبدأ بألف لام ميم، وبعدين تلك آيات الكتاب الحكيم، يبقى تلك آيات الكتاب بين ثلاث صور، تلك آيات الكتاب الحكيم صورتين. بعد كده في صورة لا جاء فيها الحكيم ولا المبين، ولكن جاء فيها يعني اختلاف عن كل صور، إنها تلك آيات الكتاب فقط، وهي أي سورة إيه بقى؟ تلك آيات الكتاب فقط، هي السورة اللي زودنا فيها حرف الميم، لا الرعد، أيوة الرعد، اللي زودنا فيها حرف الميم، وقلنا ألف الرعد ألف لام ميم راء، فهنا لما زودنا فيها ألف لا، هي كل السور اللي ديت فيها ألف لام راء، تلك آيات الكتاب يا أما المبين بقى الحكيم، لكن الرعد زودنا حرف الميم يبقى شلنا فيها لا مبين ولا حكيم، ولكن جاء فيها إيه؟ في سورة الرعد ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب فقط. يبقى دي ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، ما فيهاش إيه الحكيم أو المبين. أيوه تمام كده، والذي أنزل عليك. بعد كده في عندنا بقى تلك آيات الكتاب برضو، ولكن إيه فيها زيادة، يعني في النمأ في الرعد فيها ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. في بقى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فين؟ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تبتدي بألف لام راء برضو، ألف لام راء، يبقى إيه؟ يبقى من ضمن الخمس سور اللي بدأت ألف لام راء اللي هي سورة الحجر آخر سورة فيهم، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يبقى بدأت إيه الكتاب ليه؟ لأن هنا هو يونس برضو فيها تلك آيات الكتاب الحكيم، يبقى فيها تلك آيات الكتاب. ويوسف برضو تلك آيات الكتاب، يبقى برضو الحجر فيها تلك آيات الكتاب. ليه بقول كده؟ لأن في سورة كان فيها تلك آيات برضو، بس إيه العكس بقى، يعني في الحجر تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، عكسها إيه؟ ها؟ في الحجر تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. النمل، الله يفتح عليكي، النمل تلك آيات القرآن وكتاب مبين. قدمنا القرآن، لكن في الصور بصورة الحجر قدم الكتاب ليه؟ لأن كذا صورة اللي هي يوسف ويونس والحجر تلك آيات الكتاب، يبقى هنا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين في الحجر. أما في النمل تلك آيات القرآن، نقدم القرآن في النمل، تلك آيات اللي هي فيها طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وطبعا عارفين النمل، احنا قلنا دلوقتي الشعراء والقصص طاسين ميم، اما النمل فهي الوحيدة اللي فيها طاسين بدون ميم، وفيها تلك آيات القرآن وكتاب مبين. يبقى دلوقتي احنا خلصنا تلك آيات الكتاب المبين، احنا خلصنا دلوقتي تلك آيات الكتاب المبين، وخلصنا تلك آيات، احنا خلصنا دلوقتي تلك آيات الكتاب المبين، وخلصنا تلك آيات الكتاب الحكيم، وخلصنا تلك آيات الكتاب فقط، وخلصنا تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، او تلك آيات القرآن وكتاب مبين. في بقى والكتاب المبين، ليس فيها تلك آيات، في صورتين جم في ايه والكتاب المبين، اللي هي في الآية الثانية من كل منهما جاء فيها إيه والكتاب المبين، ودي بتيجي في الحواميم. أديني قلت لكم كمان في الحواميم، الاثنين في الحواميم. أيوة بارك الله فيكم جميعا، في سورة الزخرف وسورة الدخان، الاثنين طبعا حاميم والكتاب المبين. يبقى خلي بالنا يا جماعة، لأن في الحواميم كلها ما جاش إلا سورتين فقط فيهم حاميم والكتاب المبين. حاميم لأن طبعا الصور بتاعت الحواميم كلها بدأت بحاميم، لكن فيهم صورتين اللي بدأ فيها إيه والكتاب المبين. واحدة فيهم إنا جعلناه قرآنا عربيا، واحدة فيهم إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يعني إنا جعلناه قرآنا عربيا طبعا في الزخرف، أما في الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة. خلاص، دي أول آية في سورة، دي أول آية في سورة، أيوة في الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا، دي أول آية في سورة سورة يوسف اللي معانا. لو انتقلنا إلى الآية رقم 2، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وطبعا سورة الزخرف اللي احنا لسه بنقول عليها، قلنا إنا جعلناه برضو نفس فيها حاميم، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني الآيتين، الآية رقم 2 من سورة يوسف مع الآية رقم 2 من سورة الزخرف، هنلاقيهم فيهم تماثل تقريبا، يعني ما عدا ايه، يا اما انزلناه يا اما جعلناه، ولذلك يحدث ربما لبس فيهما، نبدل أنزلناه ومكان جعلناه أو كده. فأنا برضو بأتذكر دايما إن أنزلناه في صورة يوسف، بعلمها بإيه؟ بأن إخوة يوسف أنزلوه في الجب، لما نزلوه في الجب فأنا بفتكر صورة يوسف دي إخوة يوسف نزلوا يوسف عليه السلام في الجب، فبقول يبقى هي ديت اللي فيها إنا أنزلناه. أما في الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وبرضو سورة الدخان اللي احنا قلنا عليها إنا أنزلناه بس إيه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يبقى يا إما أنزلناه قرآنا عربيا يا إما أنزلناه في ليلة مباركة. أما في الزخرف إنا جعلناه. ننتقل إلى الآية رقم 6، الآية رقم 6 من سورة يوسف، الآية رقم 6: وكذلك يجتبيك ربك. هنا أول ما نقول وكذلك يجتبيك ربك، من المتحدث هنا في الآية؟ مين اللي بيقول وكذلك يجتبيك ربك؟ قولوا لي على طول، وكذلك يجتبيك ربك، من المتحدث يا جماعة؟ طيب يعقوب، دي مهمة جدا يعني، المتحدث يعقوب عليه السلام، طبعا على لسان يعقوب، طبعا كل ده كلام الله، طبعا كل الآيات دي كلام الله سبحانه وتعالى، لكن بنقول على لسان مين؟ يبقى هذه الآية جاءت على لسان يعقوب عليه السلام. طبعا يهمني قوي ان انا، لان الايه دي يهمني فيها اشوف مين المتحدث عشان نتذكر علشان ايه العلامه اللي هنقولها. وكذلك يبقى يعقوب عليه السلام بيخاطب ابنه بعد تاويل الرؤيا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل. مين بقى؟ كما اتمها على ابويك من قبله إبراهيم وإسحاق، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. خلي بالنا بقى إيه، عشان كده بقول نخلي بالنا هنا إبراهيم وإسحاق بدون يعقوب، ما قالش بقى إيه كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأن المتحدث يعقوب فمش هيقول ويعقوب، يبقى إبراهيم وإسحاق لأنه المتكلم. إن ربك عليم حكيم. يبقى في هذه الآية عايز أتكلم في مسألتين في هذه الآية، أولا موضوع إبراهيم وإسحاق، الموضوع الثاني إن ربك عليم حكيم. وطبعا إحنا في سورة البقرة كنا تكلمنا في الموضوعين، ولكن طالما جاء هنا في سورة يوسف برضو يعني للأهمية، وبرضو علشان اللي ما كانش بيحضر معنا في سورة البقرة يبقى برضو فائدة له إن شاء الله. لما هنا أتمع على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، عايزين نقول الصور التي وردت في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إبراهيم ثم يذكر بعد إبراهيم إبراهيم وأبناؤه بقى. أبناؤه ممكن إبراهيم وإسماعيل، ممكن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ممكن إبراهيم وإسحاق على طول، ممكن ما يذكرش يعقوب، ممكن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فإحنا عايزين نضع علامات لهذا عشان ما يحصلش لبس عندنا، فدي إن شاء الله هنضع لها علامات وهتبقى إن شاء الله سهل. لكن إحنا نقول إن الصور اللي جاءت في القرآن يا إما ربنا سبحانه وتعالى يقول إبراهيم وإسماعيل وإسحاق بدون ذكر يعقوب، وخلي بالنا بدأ فيها إبراهيم، أصل طالما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لازم بعدها يعقوب، لازم بعدها يعقوب، إلا إيه زي ما قلنا دلوقتي، إلا لو كان المتحدث مين؟ يعقوب. حتى لما يكون فيها إسماعيل طالما يعقوب المتكلم عليه السلام أو هو بيخاطب أولاده وأولاده بيردوا عليه، فمش هيقول إيه يعقوب. يبقى في بعض الآيات أو آية واحدة يعني هنقولهم دلوقتي، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق بدون يعقوب، أو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يا إما إبراهيم وإسحاق بدون يعقوب، واللي هي الآية اللي معانا دلوقتي اللي هي آية رقم 6 اهي اللي ذكر فيها إبراهيم وإسحاق، ودينا قلناها وقلنا إنها بدون يعقوب. ليه؟ لأن يعقوب هو المتكلم. يا إما إبراهيم وإسحاق ويعقوب لما بيكونش يعقوب المتكلم وهنقوله. طيب بيحصل بقى لبس بين الآيات اللي بيجي فيها نقول إيه إبراهيم وإسماعيل، دي أول حاجة، أو إبراهيم وإسحاق. ما هو يا إما إبراهيم وإسماعيل وهنشوف اللي بعديها إيه، يا إما إبراهيم وإسحاق ونشوف اللي بعديها إيه. علشان لا يحدث عندكم لبس في هذا الموضوع، عايز أقول إن كل ما جاء، خلي بالنا واللي ما عندوش يكتب، كل ما جاء من أول القرآن الكريم، من أول القرآن حتى سورة النساء يعني البقرة وآل عمران والنساء، كل ما جاء في البقرة وآل عمران والنساء هنلاقي فيها بعد إبراهيم لازم إسماعيل، لازم إبراهيم وإسماعيل. طبعا مش لازم إبراهيم وإسماعيل إلا إذا كان زي ما بنقول لما بيرد ذكر إبراهيم عليه السلام وبعديه أولاده، فمن في البقرة وآل عمران والنساء لا نجد إن إيه إبراهيم وإسحاق على طول، لازم يكون فيها إسماعيل. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لازم في سورة البقرة وآل عمران يرد إسماعيل، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يا إما بقى بعديهم يعقوب يا إما بدون يعقوب، لكن لازم بعد إبراهيم إسماعيل. وبعد ذلك، بعد ذلك يعني إيه بعد ذلك؟ يعني بعد سورة النساء، بعد سورة النساء لا يأتي أبدا حتى نهاية القرآن إبراهيم وإسماعيل، لا يذكر بقى إسماعيل مع إبراهيم في نفس الآية، لا يذكر إسماعيل مع إبراهيم يعني معطوف عليه بعد سورة بعد سورة النساء. يبقى من أول البقرة آل عمران النساء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. بعد ما نخلص النساء نخلص النساء يبقى بعد كده لازم إبراهيم وإسحاق على طول، إبراهيم وإسحاق بدون ايه؟ بدون اسماعيل. يبقى احنا دلوقتي وصلنا لحاجه كويسه جدا، ان في البقره وآل عمران والنساء ابراهيم واسماعيل واسحاق. خلينا بقى في الصور ديت اللي هي البقره وآل عمران والنساء بيجي ايه بقى؟ ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ما عدا في ايه واحده بس، لازم برضه اسماعيل، مش آية واحدة ما جاش فيها اسماعيل. أنا قلت كل ما جاء في البقر وآل عمران والنساء لازم يأتي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، لكن بعدها يعقوب أو ما فيش يعقوب لازم نشوف بعدها يعقوب أو مش يعقوب. كل ما جاء في البقر وآل عمران والنساء يأتي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ما عدا آية واحدة الله يفتح عليك، اللي هي لما بيوصي أبنائه أم كنتم شهداء، الآية 133 في سورة البقرة، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يبقى مين اللي بيتكلم هنا؟ إذ قال لبنيه، يبقى يعقوب بيكلم أبنائه، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا إيه؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. يبقى إله آبائك مين؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. يبقى ما قالوش يعقوب، لأن ده حديث بين يعقوب وأولاده فلم يذكر فيها يعقوب، ودي الآية الوحيدة اللي في سورة البقرة وآل عمران والنساء لم يأتي فيها ذكر يعقوب بعد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ولكن كل الآيات في البقرة وآل عمران، أنا بكرر تاني عشان أحب تثبت هذه المعلومة، إن كل ما جاء في البقرة وآل عمران والنساء إبراهيم وراء على طول إسماعيل، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ما عدا الآية اللي بيتحدث فيها يعقوب مع أولاده. يبقى إبراهيم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ما فيهاش طبعا يعقوب. ننتقل إلى الجزء الثاني بقى من القرآن اللي هو بعد سورة بعد سورة النساء. إحنا قلنا إن بعد سورة النساء بقى لا يأتي إبراهيم وإسماعيل، ولكن إحنا قلنا إيه؟ يأتي إبراهيم وإسحاق، ودايما بيجي بعد إسحاق زي ما إحنا عارفين يعقوب، ما عدا الآية 6 اللي هي معانا اللي احنا بنتحدث فيها النهاردة، وإحنا قلنا السبب إيه؟ كما أتمها على أبويك من قبله إبراهيم وإسحاق، ولم يذكر طبعا يعقوب لأن هو المتحدث. فهنا أهو في يوسف إحنا خرجنا بعد النساء، يبقى ما نقولش إبراهيم وإسماعيل، لا هنقول إبراهيم وإسحاق على طول، لأن إحنا خرجنا من المنطقة الأولانية اللي هي البقرة وآل عمران والنساء. إبراهيم وإسحاق المفروض يقول يعقوب، دايما بيجي بعديها يعقوب الا الايه ديت لان هو المتحدث، فما قالش يعقوب، يبقى كما اتمها على ابويك من قبله ابراهيم واسحاق. طب باقي المواضع بقى كلها بعد كده هيجي فيها ايه؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب. زي مثلا الايه 38 من سوره يوسف، يعني برضه السوره اللي معانا دلوقتي سوره يوسف، هنقول ايه بقى في سوره يوسف في الايه 38؟ واتبعت مله ابائي. بهنا مين المتحدث؟ الله يفتح عليكم. واتبعته يبقى من تحدث يوسف عليه السلام، يبقى هيتكلم عن ابائه. واتبعت مله ابائي ابراهيم وايه؟ اوعى تقولي اسماعيل، لان احنا قلنا اسماعيل خرج خلاص من هذه القصص. ابراهيم، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، اهو لان المتحدث هنا مش يعقوب، لما كان يعقوب ما ذكرش نفسه، لكن لما هو مش يعقوب اللي بيتكلم ولكن يوسف، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. في ايه كمان اللي هي في سوره ايه بقى؟ اللي هي برضه فيها هيجي بقى فيها ابراهيم واسحاق، برضه ما فيهاش طبعا، ابراهيم واسحاق ويعقوب، سوره صاد، الله يفتح عليكي، في الآية 45 من سورة صاد، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وطبعا ما نقولش إسماعيل زي ما اتفقنا، وطبعا كلهم بيبقى فيهم يعقوب إلا لما يكون يعقوب هو المتكلم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ده الملاحظة الأولى اللي قلت عليها في الآية رقم 6 من سورة يوسف. الملاحظة الأولى في الآية رقم 6 من سورة يوسف. ختام بقى الآية، إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. وهكرر الكلام اللي قلناه سابقا علشان الإخوة والأخوات اللي ما كانوش حضروا معانا في سورة البقرة أو في سورة الأنعام. هنجد هنا ان الآية ختمت ان ربك عليم حكيم. الاختلاف ايه والتشابه ايه؟ ان في القرآن الكريم ممكن يأتي عليم حكيم، يعني قدم العلم على الحكمة، عليم حكيم او العليم الحكيم، هي يعني عليم حكيم او العليم الحكيم. المهم ان تقديم العليم على الحكيم. وفي بعض الاحيان في صور اخرى او في ايات اخرى تقدم الحكمة على العلم، حكيم عليم او الحكيم العليم. واحنا سبق قلنا ان احنا في دروسنا في بعض الايات لما بتيجي في مواضع عديدة بنشوف ايهما، اي القولين، يعني اي القولين اكثر انتشارا وايهما اقل انتشارا، وبنركز على القول الاقل انتشارا ونحدد الاماكن بتاعته ونعرف الاماكن بتاعته فين اللي هو اقل انتشارا، ثم بعد ذلك المواضع الاخرى يبقى هي الاكثر انتشارا الموضع الاخر. اولا ايه الاقل انتشارا الاكثر انتشارا؟ هل عليم حكيم ولا حكيم عليم؟ قلنا قبل كده ان عليم حكيم هي الاكثر انتشارا، العليم، لا العليم الحكيم اكثر انتشارا، العليم، تقديم العليم الحكيم زي ما هي الايه معانا النهارده في سوره يوسف، ان ربك عليم حكيم هي الاكثر انتشارا. اولا ايوه الاكثر انتشارا، انا بتكلم الاقل انتشارا اللي هي ايه؟ الاقل انتشارا هي ايه؟ حكيم. انت قصدك يعني حكيم العليم الاقل انتشارا، ماشي خلاص يبقى مظبوط. الاقل، انا كنت بقول الاقل انتشارا حكيم عليم، حكيم عليم. الله يفتح عليكم. لكن عليم حكيم هي الأكثر انتشارا، وقلنا هي الآية اللي معنا دلوقتي فيها عليم حكيم هي الأكثر انتشارا. يبقى أنا عايز أحدد الأقل انتشارا. أولا عايز أقول حاجة، مثلا عليم حكيم جاءت كذا مرة في سورة، هنلاقي إن في سور جاء فيها كذا مرة عليم حكيم، زي مثلا سورة يوسف. يعني سورة يوسف دي تكرر فيها عليم حكيم 3 مرات، ما جاش فيها حكيم عليم خالص، وبفضل الله والحمد لله. علشان لما نيجي نحدد حكيم عليم اللي هي أقل انتشارا ونحددها، الحمد لله إن الصور اللي هنقولها اللي فيها حكيم عليم لم يرد فيها كمان عليم حكيم، وممكن يكون في صور جاء فيها القولين، هتبقى دي كانت أكثر صعوبة بالنسبة لنا إن احنا نحددها ونقول أصل دي جت هنا وجت هنا. لا، الحمد لله إن حكيم عليم، يعني مثلا عليم حكيم ممكن تيجي في الإيه، عليم حكيم برضه ما يجيش فيها السورة اللي يجي فيها عليم حكيم، ما يجيش فيها حكيم عليم. فسورة أنفال، سورة التوبة، سورة يوسف، نبص نلاقي فيها إيه، عليم حكيم، ولا يرد فيها حكيم عليم. يبقى أنا عايز دلوقتي أعرف المواضع الأقل انتشارا، المواضع الأقل انتشارا وهي اللي فيها حكيم عليم، نجدها إنها في 7 مواضع. 7 مواضع، ولما نقول 7 مواضع في 5 صور، يبقى 7 مواضع. إزاي 7 مواضع في 5 صور؟ 7 مواضع في 5 صور، يعني معنى كده ان في صورة جاء فيها حكيم عليم 3 مرات. يعني في صورة جاء فيها حكيم عليم 3 مرات تكررت في نفس الصورة، لكن كلها برضو حكيم عليم. يبقى كل ما جاء، يبقى اول موضع في القرآن اللي جاء فيها حكيم عليم في سورة الأنعام، في سورة ايه، الأنعام، وجاءت في 3 مواضع في سورة، يبقى ادي 3 مرات، لكن هي سورة واحدة، عشان كده بقول ايه 5 صور، ولكن جاء فيها 3 مرات، يبقى 3 مواضع حكيم عليم. يبقى اول، يبقى 3 مرات في سورة الأنعام. يبقى لما نقرا سورة الأنعام يا جماعة نعرف ان كل ما جاء فيها حكيم عليم. بعد كده في سورة الحجر اللي هي الآية 25 من سورة الحجر، سورة الحجر الآية 25، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. أولا الأنعام كل ما جاء فيها حكيم عليم بدون ألف لام، يعني مش الحكيم العليم، كل ما جاء في سورة الأنعام حكيم عليم. كذلك سورة الحجر اللي هو الموضع، السورة الثانية بقى اللي جاء فيها حكيم عليم، الآية 25 في سورة الحجر، وإن ربك هو يحشرهم إنه إيه حكيم عليم. كذلك الآية رقم 6 من سورة النمل، آية رقم 6 من سورة النمل، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن إيه من لدن حكيم عليم. يبقى ادي سورة الأنعام، سورة الحج، سورة النمل، يتفضل كم سورة؟ قلنا ان 5 صور. يبقى الباقي هنلاقيهم معرفة، الأخت بتقول غير معرفة، أيوة كل اللي فات ده غير معرف، ولكن اللي جاي معرف. ما جاء في الموضعين الأخرانيين، موضعين الأخرانيين في القرآن اللي فيها حكيم عليم، هيجي فيها إيه الحكيم العليم في سورة الزخرف زي ما الأخت قالت، سورة الزخرف وسورة الذاريات الآية 84 من سورة الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو إيه الحكيم، وهو الحكيم العليم. سورة الذاريات الآية 30، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. يبقى يا جماعة لو أنا بعد الحلقة أفتح المصحف وأراجع ال5 صور دولت، والأنعام طبعا مش عايز مراجعة، ليه؟ لأن احنا هنحفظه، كل ما جاء في الأنعام حكيم عليم. لو أنا فتحت سورة الحجر وبصيت للآية وإن ربك ويحشوهم، عشان العقل الباطن ياخدها بالنظر ويحفظها، كل ما هنقول وان ربك ويحشوم هفتكره على طول انه حكيم عليم، وهو في الحجر وما فيش غيرها في الحجر طبعا، والنمل وانك لا تلقى القران من لدن حكيم عليم، الزخرف وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم. حتى لو انا كنت قبل كده في سوره الزخرف مثلا بيحصل عندي لبس، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو، واقعد افتكر الحكيم العليم والعليم الحكيم، لا خلاص انا عرفت الزخرف من ضمن الحاجات الاقل انتشارا. وسوره الذريات قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. يبقى كده انتهينا من الايه رقم 6 من سوره يوسف. ننتقل الى الايه رقم 15. نخلي بالنا بقى احنا في الايه رقم 15 من سوره يوسف، حتى هذه الايه هتخلينا ان احنا نمر على ايات كثيرة في سورة يوسف نفسها، يمكن حتى نهاية سورة يوسف. يعني مش معنى كده ان احنا بقى ايه النهاردة نقول خلصنا سورة يوسف، يعني احنا ممكن نوصل الى الاية مثلا رقم 99 في سورة يوسف ضمن هذه الاية، ويمكن ننهي على كده علشان هيبقى العملية الموضوع يعني فيه كلام كتير في الاية رقم 15، وهي كلها فيما يختص بسورة يوسف. يعني أنا الآية دي ليه بقى؟ لأن بدايتها فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، بدأت بإيه؟ فلما. فهنجد إن في آيات في سورة يوسف انتشر فيها فلما، وفي آيات جاء فيها إيه؟ ولما. في آيات جاء فيها فلما، وفي آيات جاء فيها ولما. هناخد يعني على قدر الإمكان أكثر المواضع التي جاء فيها ولما فلما، علشان إيه ما يحصلش عندنا اللبس اللي بيحصل دايما في سورة يوسف. وهي آخر آية جاء فيها فلما اللي هي الآية رقم 99 من سورة يوسف. مش معنى كده إن أنا بقول إن إحنا يبقى وصلنا لآية 99، لا، الحلقة الجاية هنبتدي من بعد الآية 15، يبقى احنا كل ده في الآية رقم 15. أولاً بداية لما نقول هنا في الآية رقم 15 جاء فيها حرف الفاء، جاءت بالفاء، مش ولما ذهبوا به، لا، فلما ذهبوا به. يعني نقطة بسيطة عشان اللي ما يعرفش يعني يعرف، أو كلكم إن شاء الله عارفين إن حرف الفاء بيجي للدلالة على الفعل في يعني السرعة في العمل، السرعة في الفعل أو السرعة بالإيه في العمل. فلما يبقى على وجه السرعة، أما ولما ما بيقاش السرعة اللي هي بتاعت فلما. ولذلك أنا بربط دايما الفاء، نقول أصل الموضوع ده حصل بسرعة، أو الموضوع ده ما حصلش بسرعة، أو إن احنا نربطه بالآيات السابقة لها أو اللاحقة لها. طب هنا الآية رقم 15 بقى، طيب نعيد الكلام اللي قلناه. الفرق بين ولما فلما، احنا بنقول دايما إن احنا بنضع علامات علشان نذكركم وعشان ما تنسوش. بنقول ولما أو فلما، جاءت بعض الآيات فيها فلما بالفاء، وفي بعض الآيات جاءت ولما بالواو. دايما الفاء بتيجي للسرعة، يعني سرعة، فلما ذهبوا به يعني ذهبوا به على وجه السرعة، يعني بعد ما حصل كذا حصل كذا بعديها على وجه السرعة. أما ولما حصل كذا وبعد فترة حصل كذا ولما، لكن الفاء لوجه السرعة. هل هذا الكلام مفهوم حتى الآن، ولا الفرق ما تعرفش لغاية دلوقتي؟ اللي كان الأخت اللي بتسأل. طيب يبقى نطبق الكلام ده، وهو التطبيق هيبين لنا إن شاء الله. الآية رقم 15، الآية رقم 15 لما الآية بتقول فلما ذهبوا به وأجمعوا، ليه بقى هنا فلما ذهبوا به؟ يبقى أنظر إلى الآية السابقة لها عشان نعرف عشان نعرف جاءت هنا العلامة، يعني نعرف هنا فلما الآية. لما إخوة يوسف طلبوا من أبيهم أن طلبوا أنهم يأخذوا معهم يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له إيه لحافظون. عايزين يأخذوه ليه؟ هم كادوا هذا الكيد أن هم يأخذوه ويلقوه في غيابة الإيه الجب. وأبوهم يعقوب عليه السلام قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يبقى هم بيتحايلوا على أبوهم على أبيهم أن يأخذوا يوسف معهم، وهو كان متخوف وكان خايف. أول ما لقوا فيه ضعف وأول ما لقوا فيه يعني بداية تفكير واستجابة ذهبوا به على وجه السرعة قبل أن يرجع في كلامه، قبل أن يقول لهم لا، أجمعوا أمرهم بسرعة وذهبوا به على وجه السرعة عشان ما يرجعش في كلامه. فلما ذهبوا به، وزي ما قلت قبل كده يا إخواني ويا أخوات، إن أنا بأعطي علامات، مش هو ده تفسير القرآن وهو ده مش أي شيء، لكن أنا بأعطي علامة. لما تقرأي هذا وتشوفي هذا فما تقوليش ولما ذهبوا به، لا ده هم أخذوه على وجه السرعة عشان أبوهم ما يرجعش في كلامه، دي علامة لكم يعني. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. ندخل على الآية رقم 22. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، هو بلغ أشده ده هم كانوا واخدينه وكان صغير وألقوه في غيابة الجب وجاءت السيارة وطلعوه، وبعدين أخذوا ملك مصر ودخلوا في والتي هو في بيتها. وبعدين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الوقت ده استغرق وقت ولا كان على وجه السرعة؟ طبعا الطفل الصغير علشان يكبر ويبلغ أشده عايز وقت. يبقى ايه؟ ولما، مش منقولش بقى فلما استغرق وقت، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، بما نقولش ايه فلما بلغ، لا ولما، لان اخذ وقت علشان يبلغ اشده. بعد كده الايه 28 فلما، برضو فيها حرف الباء، فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. عندما شاهد شاهد من اهلها وقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه، هو رأى قميصه على وجه السرعة ولا قعد يستنى لغاية لما يجيبوا القميص ويشوفوا؟ لا ده هم لقوا، لأن نوت واستبق الباب وقدت قميصه من دون، ألفيا سيدها لدى الباب. يبقى كان يوسف وامرأة العزيز والملك وهذا الذي شاهد من أهلها كانوا كلهم في نفس المشهد، زي ما الأخت ضياء بتقول كانوا كلهم في إيه في نفس المشهد وكلهم حاضرين. وقال لو القميص كذا يبقى كذا ولو القميص كذا كذا، وهو لابس القميص مش عايز وقت يروح يجيب القميص. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، لأنه بص كده لقى يوسف لابس القميص وشاف مقطوع منين، ومن دبر ولا من قبل، فعلى طول حكم ليوسف. يبقى كان على وجه السرعة. وبعدين الآية 31 اللي هي فلما سمعت بمكرهن، لقينا برضو إيه بحرف الفاء فلما، ليه برضو؟ لأن هنا وقال نسوة في المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنرى في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، أول ما سمعت بقول النسوة في المدينة وقالوا ان امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، حبت تمكر وتكيد لهم وتجمعهم وتجعل لهم متكأ، فحصل ايه؟ جابتهم على وجه السرعة. طبعا كيد النساء، طبعا مش انا ما بتكلمش كيد النساء ومكر النساء، ليس كل النساء ليس النساء اللاتي يتقين الله. طبعا احنا بنتكلم على امرأة العزيز مكرت ومكرت على وجه السرعة، وكذلك مكر النساء اللاتي ليس لسنا على الحياء وليس على الإيمان. فهنا فلما سمعت مكرهن، أول ما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتادت لهن متكئة، وكان ذلك على وجه السرعة. طبعا ما قدرش تنتظر، ولكن جمعتهم على وجه السرعة. ولذلك قال فلما رأى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. نأخذ الآية برضو الآية رقم 50، الآية رقم 50. نعم، السرعة في الكيد والتدبير. لا حصل كده فعلا. الآية رقم 50، وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول. نخلي بالنا هنا مين اللي قال؟ الملك. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول. ونلاحظ ان في آية تانية برضو فيها وقال الملك، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه. الاثنين فيها وقال الملك، وقال الملك ائتوني به في الموضعين، في الآية رقم 51 والآية رقم في الآية رقم 50 والآية رقم 54. يعني الآية 50 و54، خلي بالنا احنا دلوقتي جبنا الآيتين مع بعض. الآية 50 و54 وقال الملك ائتوني به، الأولانية فلما جاءه الرسول، والثانية وقال بس فيها استخلصه لنفسي، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه. يبقى جاله على وقت السرعة وكلمه على وجه السرعة لأوامر ملكية، أمر ملكي. أنت عارف الملك لما يأمر بشيء، فجاء على الرسول، ذهب على وجه السرعة وكلمه على وجه السرعة. وقال الملك، أول ما الملك يقول على طول الناس الحاشية بتنفذ كلامه. فلما جاءه الرسول، طبعا الرسول أسرع، لأن طبعا الملك اللي طلب منه، فأسرع وراح ليوسف على وجه السرعة في السجن. فلما جاءه رسوله قال ارجع إلى ربك. والتانية برضو الملك اللي قال وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه، يدل على أنهم راحوا له وجابوه على وقت السرعة. بعد ذلك الآية رقم 68، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. هنا بقى مش فلما، ولكن إيه؟ ولما. لو أنا لاحظت لو أنا لاحظت في الآية السابقة لها، يوسف قال إيه؟ أو يعقوب قال إيه؟ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. كلمة المتوكلون، ما احنا قلنا يا اما هنقول على وجه السرعة او بدون سرعة، او هنربط الآية بالآية التي قبلها. الختام الآية التي قبلها الآية 67 وعليه فليتوكل المتوكلون، فيها حرفين واو. المتوكلون فيها واو وواو، يبقى دي برضو بتنبهنا عليه فليتوكل المتوكلون. لقوا فيها كمان قبل الواو والنون فيها قبلها واو. المتوكلون فيها اتنين واو برضو بتشدنا، لان اللي جاي بعديها ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم. ولما دخلوا من حيث، وطبعا كمان في حاجة عايز اقولها، يعني ان هو لما يعقوب قال لهم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة، طبعا عبال ما ذهبوا ليوسف وسافوا، ده كان سفر. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني بعد ما سافروا وراح ليوسف، فطبعا بتستغرق وقت، فما كانش على وجه السرعة طبعا. فما نقولش فلما دخلوا، لأن مش بعد أبوهم ما قال لهم كده دخلوا على يوسف على وجه السرعة، لا بالعكس، ده هو كان عبال ما انتقلوا من قريتهم إلى مصر ودخلوا على يوسف، فأخذت إيه وقت. وكذلك ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه برضو، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، برضو يعلمون زي متوكلون برضو فيها واو، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، لأن برضو جايين من سفر، برضو جايين من سفر. ولما دخلوا على يوسف، بعد ما دخلوا على يوسف هو جهزهم بجهازهم. هنا بقى على وجه السرعة، لأنهم خلاص وصلوا عنده وهو بقى هيمكر عليهم. فهنا فلما جاء وبقى فيها ايه، فلا تبتئس بما كانوا يعملوا، قال اني انا اخوك فلا تبتئس. في هنا فلا يبقى فلما، شوف الوزن بقى، فلا تبتئس، فلما جهزهم فيها حرف الفاء، وهنا فيها ايه حرف فاء. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا، خلي بالنا من كلمة فلا، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. بعد ذلك الآية 88، الآية اللي قبليها بتقول إيه؟ هي الآية 88، فلما دخلوا عليه قالوا، خلي بالنا هنا في هنا الآية 88، فلما دخلوا عليه ما قالش فلما دخلوا على يوسف، خلي بالنا بقى ما قالوش يوسف، لأنها في المواضع التانية لسه قايلينها. قالوا ايه بقى؟ ولما دخلوا على يوسف، الايه اللي قبلها كانت ولما دخلوا على يوسف، لكن هنا في الايه دي فلما دخلوا عليه. ليه ما قالش يوسف؟ او ايه العلامه ان انا افتكر الايه دي ما دخلش فيها يوسف؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إلا القوم الإيه؟ الكافرون. وكلمة الكافرون فيها حرف الإيه؟ الفاء. غير يعلمون، يعلمون كان فيها واو لكن ما فيهاش حرف الفاء، ولكن هنا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وطبعا أنا لما بقول لكم العلامات ديت، يعني انتوا بقى لما بتبصوا في المصحف وتشوفوا العلامات دي حتى تتذكروها، يعني هنقول احنا قلنا قبل كده القوم الكافرون، وقلنا الكافرون فيها حرف الفاء، فيجي بعديها حرف الفاء يبقى فلما دخلوا. طب ما ممكن حد يقول ايه فلما دخلوا على يوسف، ولو ان دي المفروض تيجي في الدرس اللي جاي او اللي بعده، ليه ما قالش يوسف؟ وليه ما ليه قال فلما دخلوا عليه؟ فلما دخلوا، احنا دلوقتي بنتكلم فلما ولا ولما؟ انا مش هقول لكم دلوقتي فلما دخلوا عليه ليه ما قالش ايه فلما دخل، او ايه العلامه ان انا اتذكر فلما دخلوا عليه وما نقولش فلما دخلوا على يوسف. دي بقى لما تيجي في موضحها في الدرس القادم او اللي بعده ان شاء الله. ولكن هنا لما نقول انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، والكافرون فيها حرف الفاء، يبقى نقول ايه فلما دخلوا، فلما بحرف برضه الايه الفاء. الآية 94، الآية 94 برضو فيها علامة يعني لطيفة شوية، علشان برضو الكلام اللي احنا بنقوله. لا آية فكروا شوية، العزيز تحل محل يوسف، فكروا شوية لغاية المرة الجاية إن شاء الله. طيب ماشي. كل أنا قلت إيه قبل كده؟ أنا بقول علامات، وممكن اي واحده فيكم تفكر في علامه تانية، وممكن العلامه دي التانية دي تكون اسهل لها خلاص، وممكن تقولها لنا وكل حاجه يعني خير، يبقى احنا نجمع بين كذا علامه، ولكن مش هي دي العلامه اللي انا عايز اقولها. انا ليه علامه تانية وانت ليك علامه تانية، وممكن تكون علامتك احسن من علامتي، مش اشكال، لكن انا هقول لكم علامتي وانتوا لكم تختاروا بين العلامتين. هنا في بقول لطيفه في الايه 94، ولما، عشان انا بقول لما او فلما والسرعه او مش سرعه، هنا ولما فصلت العير، ولما فصلت العير قال ابوه. ولما فصلت العير، العير دي ايه بقى؟ العير دي عباره عن ايه؟ عن الخيل والبغال والحمير، وكانوا بيسافروا عليها. العير دي بتاخد وقت في السفر ولا بتسافر على وجه السرعة؟ طيارة مثلا، ولا ركبوا سيارة سريعة، ولا ركبوا طيارة، ولا ركبوا ايه؟ لا ده العير، ركبوا العير. يبقى انا هو طبعا هتاخد وقت زي ما حضرتك قلت كده، هتاخد وقت. يبقى عايزة وقت العير دي عبال ما تمشي وعبال ما تروح لغاية هناك بتاخد وقت. يبقى ولما فصلت، ولما فصلت العير، قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون. قالوا ايه بقى؟ خلي بالنا، قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. اخوة يوسف او ابناء يعقوب، شو قالوا لابيهم ايه بقى؟ قالوا انك لفي ضلالك القديم. وده نبي، يعقوب ده نبي ويوحى اليه من انبياء الله ومن احباء الله، فلازم ربنا سبحانه وتعالى يبرأه من هذه التهمة الشنيعة، انك لفي ضلالك القديم. فلما ان جاء البشير، على طول ربنا سبحانه وتعالى خلى البشير يصله على وجه السرعة عشان يطمنه وعشان يثبت صدق يعقوب ويبين لهم ان ابوهم ده صادق وانه على بينة من امره وان الحق لازم يظهر. فهنا قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، مش ممكن ربنا يسيبه بقى. هنقول ولما ان جاء البشير، لسه هيستنى البشير لما يجي؟ لا ده هيجي على وجه السرعه. فلما ان جاء، يبقى البشير جاء ايه؟ على وجه السرعه. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا، قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال إيه؟ سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. يبقى كانوا موجودين عنده وقالوا له، والبشير أخبره، وأبوه وأمه عايزين يدخلوا على يوسف. هل في استئذان عشان يخشوا على ابنهم، ولا هم عايزين يخشوا له على وجه السرعة عشان يطمئنوا عليه؟ والفراق واللهفة والشوق على يوسف، وكذلك يوسف كان عنده لهف وشوق على أبوه وأمه، علشان كده فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يبقى دخلوا على وجه السرعة، وطبعا مش هو هيلطحهم على الباب زي الناس الظلمة، لا ده أبوه وأمه. فلما دخلوا، يبقى دخلوا على وجه السرعة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ودي الآية رقم 99 اللي قلنا عليها، ودي ختام ولما أو فلما. وأرجو إن أنتوا ترجعوا لكل هذه الآيات اللي قلناها، وإذا كان هذه العلامات واضحة وسهلة بالنسبة لكم أو تحطوا لها علامات، ولكن هكذا إن احنا ما نسيبش آية يحصل عندنا لبس فيها ويحصل إن احنا ننساها. ولكن المفروض إيه؟ إن أي آية عندك أو عندك يحصل عندك لبس أو تخطأ فيها ما تفوتهاش، لكن بص في المصحف وشوف ارتباطها بالآية اللي بعديها أو ارتباطها بالآية اللي بعديها أو مفهوم الآية، حط لها أي علامة في مخك أنت تخليك تثبت في مخك وما تخطأش. العلامات دي نفعت، ما نفعتش لازم تحطوا علامة لكم، وبحيث إن احنا إن شاء الله نثبت القرآن يتقبل الله منا ومنكم. نعم، الأخت اللي بتسأل أو اللي بيسأل أين نجد هذه اللطائف؟ لا، هذه العلامات موجودة في كتابي اللي أنا بشرحه حاليا، الكتاب اللي أنا بشرحه حاليا اللي هو كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ اللي إحنا بنشرحه حاليا، وإن شاء الله موجود في القاهرة. وإلا ما عندوش ما يقدرش يجيبه، موجود على النت يقدر ينزله، وفي كل هذه العلامات. وإن شاء الله زي ما اتفقنا إن يعني باقي أسبوع تقريبا فقط عشان ينزل الكتاب الجديد الطبعة الثامنة اللي فيها زيادات عن هذه الطبعة، فيها زيادات كتيرة إن شاء الله، هينزل بعد أسبوع.